هل نفذ فرعون وعيده فصلب السحرة كما قال؟ الآيات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في قصة سحرة فرعون لم تبين لنا إن كان نفذ وعيده أم إن الله سبحانه وتعالى نجى سحرة فرعون من بطش ومن كيد فرعون. لا يوجد بين أيدينا دليل، وبالتالي انقسم المفسرون، ففريق يرى أنه قد نفذ وعيده، وفريق يرى أنه لم ينفذ وعيده وأن الله سبحانه وتعالى أنقذهم.